السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، وذلك لأمره إيانا بذلك وحثه لنا على ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. والإكثار لا يقل عن 300 مرة، فهذا الورد ينبغي أن يرده كل مؤمن ومؤمنة، ولا يكلف نصف الساعة ولا ربعها، ولكن الغفلة والعياذ بالله هي التي صرفت أكثر المسلمين عن هذا المورد العذب. اسمعوا، يقول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولن يصلي عليه. فإذا سمعت اسمه أو صفته بادر بقولك صلى الله عليه وسلم، وحسبنا أن يكون الله تعالى وملائكته يصلون عليه، ومن نحن إذن وما نحن إذا لم نصلي عليه. وفوق ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله تعالى عليه بها 10، الحسنة 10 أمثالها. فلهذا إذا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في كتب السنة يكتبون بعد اسمه صلى الله عليه وسلم، وما من مؤمن ولا مؤمنة يسمع اسمه محمد أو أحمد إلا قال صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع كتاب الأنبياء ومع آيات النبوة المحمدية وعلاماتها، ودرست من هذا الكثير، وها نحن مع هذا الحديث النبوي الشريف. فلنستمع. يقول الإمام البخاري: حدثنا محمد بن الحكم، أخبرنا النصر، أخبرنا إسرائيل، أخبرنا سعد الطائي، أخبرنا علي بن خليفة عن عدي بن حاتم الطائي. قال عدي هذا الصاحب الجليل: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدث، والبخاري يروي عن مشايخه إلى عدي الصاحب رضي الله عنه، يقول بين أي وقت أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في مسجده في مجلسه، قال: أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، أي الفقر والاحتياج. أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الرجال فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقره وحاجته الفاقة. ثم أتاه آخر، أي جاء رجل آخر غير الأول، والحكيم في مجلسه صلى الله عليه وسلم، فشكى قطع السبل أو السبيل، شكى وجود مجرمون متلصصون يقطعون الطرق. فقال: يا عدي، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي: يا عدي. فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ هل رأيت الحيرة؟ والحيرة مدينة ما بين العراق والمدينة، وكان يحكمها ملوك العرب لكن تابعون لملوك الفرس، لأن العرب ما هم بالقدرة الكافية يملكون البلاد ويملكون من شاء، ولكن تحت سلطان الدولة الكبرى. في الشرق دولة الفرس، في الشمال دولة الروم، في الجنوب دولة الأحباش، وهم كمستعمرات. الحيرة، هل رأيت يا عدي الحيرة؟ قلت: لم أراها. وهو كذلك لو كان من سكان الشمال لم أراها، وقد أنبئت عنها، أي خبرت عما يجري فيها وما يقع من بلاء وشر للناس. قال: فإن طالت بك الحياة، فإن طالت بك الحياة أي طال عمرك وعشت أكثر ما أنت عليه 20-30 سنة، فإن طالت بك الحياة لا يرين أو لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. ومعنى هذا: أبشر أن أمنا سيسود، وذلك عند انتصار الإسلام وظهور دعوته. فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، الضعينة المرأة المستورة التي تركب راحلتها وتمشي المسافرة، تأتي من الحيرة إلى مكة وحدها لا تخاف إلا الله، فتطوف تعتمر وتحج وتعود. ووقع هذا والله كما أخبر. قال لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. والسؤال هنا، هل يصح للمرأة أن تحج بدون محرم؟ الإمام مالك إمام دار الهجرة يرى، وهو على حق وأصاب، أن حج الفريضة لها أن تحج ولو بدون محرم، على شرط أن تأمن على نفسها بأن تكون في جماعة من النساء وتؤدي فريضة الله. أما حج التطوع فلا تحج إلا مع محرم من محارمها. وهذا الحديث يشهد لمالك في هذه القضية. تخرج من الحيرة مسافة 40 يوم وتحج وحدها وتطوف بالبيت. مرة ثانية، الخلاف موجود بين الفقهاء، لكن الذي يبدو أنه الحق أن المرأة المسلمة إذا لم تجد محرما تحج معه ولم تؤدي الفريضة وخافت من انقطاع حياتها تحج مع جماعة من النساء تدخل بينهن وتؤدي فريضة الله. أما النافلة حج التطوع فلا يصح لها ذلك، ولا تحج إلا مع محرم من محارمها. هل فقهتم هذه القضية؟ قال قلت في نفسي أو فيما بيني وبين نفسي، فأين دعاوطي حاتم عدي بن حاتم الطائي لما أخبره الرسول بما سيكون مستقبلا؟ قال قلت فيما بيني وبين نفسي، أين دعاطي أخباثها وأنجاسها الظلماء الذي يسلبون الناس أموالهم ويقتلونهم؟ كيف تأتي هذه الضعينة من الحيرة إلى مكة؟ هو قدر الواقع في دعاء أخباث شطار يسلبون الناس قبل الإسلام وانتشاره في ديارهم. هكذا قال عدي بن حاتم، فأين دعاء طي الذين سعوا البلاد أي أشعلوا نار الفتنة فيها؟ هذا قاله في نفسه وما زال يصغي إلى الرسول يحدثه. فقال صلى الله عليه وسلم ولئن طالت بك حياة يا عدي، أي ما مت بعد العام والأعوام القليلة، ولئن طالت بك حياة لا تفتحن كنوز كسرى. كنوز كسرى وخزائنها تفتح. كيف يفتح؟ من يفتحها؟ أعظم دولة في العالم. فقلت كسرى ابن هرمز؟ قال كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. ووالله لقد تم هذا كله على عهد عمر بن عبد العزيز، وساد وحكم 30 شهرا. والله لقد أصبح الناس يخرجون بالذهب والفضة لا يجدون من يقبله، لما نشر الله من الخير، ولما استغنى الناس برضا الله وتنزه عن أوساخ الدنيا وحطامها. هذه آيات النبوة، هذه علامات أنه رسول الله، لأنه أخبر بالغيب فكان كما أخبر. هذا ما يسمى بالمعجزة الدالة على النبوة، يسمى الآية الدالة على النبوة. فقولوا إذن نشهد أن محمدا رسول الله، والله إنه لرسول الله، وعلينا أن نقوي إيماننا حتى نصبح نحبه أكثر من أنفسنا، ونزيد في إيماننا حتى نصبح نمشي وراءه. القول ما قاله والفعل ما فعله، والمحبوب ما أحبه وحبب إليه، والمترك والمكروه ما تركه ونهى الناس عليه. وهذا طريق النجاة. أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا أنفسكم على أن تحبوه، ويتجلى حبه في اتباعه والمشي وراءه. وأنت يا حبيبي، أنت يا حبيبي، رأيتك لا تقبض يديك في الصلاة مقتديا بالمذهب المالكي، والله لقد مر رسول الله بصاحب في هذا المسجد يصلي نافلة، ووضع يده اليسرى فوق اليمنى على صدره، فجاء من هو رسول الله، فأخذ يد الصاحب اليمنى وجعل فوق اليسرى. وهذا مالك إمام المذهب صاحب الموطأ يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليمين على اليسار فوق الصدر في الصلاة، سنة الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. الليلة لا يراك الله إلا تضع يدك اليمنى فوق اليسار، وبذلك تعرف أنك محب للحبيب صلى الله عليه وسلم. ولو ضحك أبوك ولو سخر شيخك لا تبالي، لأن قلبك بالمعالي مرتبط، تريد أن تكون حبيبا لرسول الله. هذه ساقها الله لك، أبشر وعلى وجهك النور. آمين. مرة ثانية نعيد هذا الحديث لما يحمل من آيات النبوة. قال بين أي عدي بين أي وقت ما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة. ومن هنا أخبر أن زمن سيأتي يتدفق المال والذهب والفضة حتى لا يوجد من يأخذها، والذي جاء يشكو اللصوص قال أبشر والله يأتي زمان تمشي المرأة على راحلتها إلى مكة لا تخاف إلا الله. وتحقق كل ذلك. فقال فشكى إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكى قطع السبيل أي الطريق. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أراها وقد أنبئت عنها وحدث. قال فإن طالت بك حياة، وما هي إلا 7 سنوات 8 فقط، فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلى الله. وكان كما أخبر. فقلت فيما بيني وبين نفسي من القائل؟ عدي حدث نفسه، فأين دعاء طي وهو منهم؟ أين أولئك المجرمون الذين يختطفون الناس؟ كيف يتم هذا؟ أين دعاء طي الذين سعروا البلاد أشعلوا نارها؟ ولئن طالت بك حياة يا عدي لا تفتحن كنوز كسرى. فقلت كسرى ابن هرمز؟ قال كسرى ابن هرمز. وين يعرفن بهذا؟ يعرف بالوحي كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. وكان هذا كما قلت لكم على عهد خلافة عمر بن عبد العزيز. ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه يوم القيامة، ولا يلقين أي وعزة الله أو والله لا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، والله لا يلقين الله أحدنا يوم يلقاه في ساحة فصل القضاء يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقولن أي الله جل جلاله ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول بلى أي بعث يا ربي. ألم أعطيك مالا وأفضل عليك؟ فيقول بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. بهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطاه تلك الآيات. علمه أيضا ما ينبغي أن يعلمه، وهو الإنفاق في سبيل الله. والله يقول لعبده ألم أبعث إليك رسولا يبلغك ويعلمك فضل الصدقة والإنفاق في سبيل الله؟ فيقول بلى. فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك فيقول بلى. ثم ينظر هل تصدق بشيء؟ فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمر. يا عباد الرحمن اتقوا النار، اجعلوا بينك وبينها وقايا تقيكم من عذابها ولو بشق تمر. اقسم تمر نصفين واعطي للسائل نصفها واحتفظ بنصفها. ولو بشق تمرة. قال فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. يقول لأخيه كلمة طيبة كأن يقول الله كريم، الله يرزقنا وإياك، ما عندنا ما نعطيك الآن. هذه الكلمة تشرح صدر ذاك الفقير وتؤثر في نفسه ويحمد الله على حاله. يا عدي اتقوا النار ولو بشق تمرة. وليس معنى هذا لا تتقى إلا بالصدقة، تتقى بالإيمان وصالح الأعمال، تتقى بترك الشرك والذنوب والآثام، وتتقى بأدنى ما تتقى صدقة توضع في يد فقير مسكين ما استطاع بالكلمة الطيبة. والكلمة الطيبة صدقة لأنها تؤثر في النفس كما تؤثر فيها الكلمة أو اللقمة يأكلها. وشأن المؤمنين أن كلامهم كله طيب، ما عندنا كلمة خبيثة، كلمنا كله طيب، لا سب ولا شتم ولا تعيير ولا تقبيح ولا رفع صوت ولا. وهذا شأن الربانيين أهل القرآن الكريم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، لم عدي يحدث يعظ الناس يعلمهم يربيهم، وإلا كيف وصل هذا الحديث إلينا؟ فالمفروض أن كل من سمع من هذا الكلام يحدث به الليل غيره. سمعنا عدي يقول كذا وكذا والرسول يقول كذا وكذا، اتقوا النار ولو بشق تمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. سنقف بين يدي الله وليس بيننا وبينه ترجمان، فيقولنا ألم أبعث إليكم رسولا؟ نستطيع نقول لا، نقول بلى. قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى عمر وغزا بلاد فارس بجيوشه، وكان عدي من الذين فتحوا تلك الكنوز. أخبر رسول الله بغيب ولا لا؟ وبغيب وبشبه المستحيل، من يقع على أن يقاتل فارس وينتصر عليها؟ وكيف يتم هذا والمؤمن ضعف حول المدينة؟ وقال كنت ممن فتح كنوز كسرى، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، يحدث أصحاب رسول الله، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، كناه بكنية يحبها هو أبو القاسم. قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج الرجل ملء كفه ذهبا أو فضة فلا يجد من يقبله. وتم هذا في أوقات في الفتوحات على عهد عثمان في بلاد شمال أفريقيا. كتب ولاة تونس للخليفة يقول له ما وجدنا من يأخذ الزكاة أبدا، تعرض عليهم أموال الزكاة ما يأخذون. فقال الخليفة اشتروا بها العبيد وحرروهم واعتقوهم. أما على خلافة عمر بن عبد العزيز وكانت سنة ونصف فقط، والله لا يخرج الرجل بالذهب والفضة لا يجد من يقبله، حتى إن الذيب لا يأكل الغنم، كانت آية من آيات الله في تلك الأيام. قال الشيخ حدثني عبد الله بن محمد حدثنا أبو عاصم أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو محمد حدثنا محل بن خليفة قال سمعت عاديا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وقص القصة كما سمعناها من طريق ثاني، سمعت عاديا يحدث كما حدث بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ حدثني سعيد بن شرحبيل قال حدثنا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج يوما أي النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. هذه القضية اختلف أهل العلم فهل الشهداء يصلى عليهم أو لا يصلى عليهم، والشهيد من قتل في المعركة التي دارت بين المسلمين والكافرين من أجل دفع ظلم الكافرين أو من أجل هدايتهم إلى الإسلام وإدخالهم فيه، فالذي وقع في المعركة، أما لو جرح ثم شفي ثم مات بعد ذلك فلا يكون مع شهداء المعركة، أما إذا جرح فرفع إلى المستشفى ومات بجراحاته فهو شهيد. فالشهيد هو الذي يسقط في المعركة، فهذا الشهيد الجمهور على أنه لا يغسل ولا يكفن، يدفن في ثوبه ولا يصلى عليه، لأنه مشهود له بالجنة، ما هناك حاجة إلى دعائنا، عرفتم؟ وقرأوا قول الله تعالى في الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتهم الله من فضله. عرفتم الشهيد؟ الآن عندكم شهداء كم واحد؟ كل الذين يسقطون الآن ليسوا بشهداء، والله العظيم ما هم بشهداء، واترك الناس يكتبون ويقولون. متى يكون الشهداء شهداء؟ يوم ما نسلم قلوبنا ووجوهنا لله ونبايع إماما من خيرة عباد الله ونلتف حوله بنسائنا وأطفالنا ورجالنا يأمرنا بأمر الله وينهانا ويقودنا حتى تلوح أنوار الهداية بيننا، ومن ثم يريد أن يغزو بلاد الكفر لنشر الإسلام، ونخرج معه عندما نسقط في المعركة نحن الشهداء. أما الاغتيالات وهي تلصصات وقتل المؤمن المؤمن باسم الجهاد، فهذا وإني أشهد الله ما هو بالجهاد الذي دعا الله إليه ولا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهاد أن تبايع الأمة بيعة صدق وحق أكملها وأفضلها وتلتف حوله السنة والسنوات وهي تزدهر أنوارها، الصدق الوفاء الحب الطهر العدل الولاء، أنوار الإسلام تلوح. ثم إذا أراد الإمام أن يغزو وقال الله أكبر، فالذين يخرجون معه للجهاد هم الشهداء هم المجاهدون. وعندنا مثل حي لما قامت الثورة في بلاد الأفغان، بلد إسلامي كان يحكمه ملك من جهال الملوك ما قاد البلاد، فنبتت فيها نبتة الشر والفساد، فظهرت فيها الشيوعية والاشتراكية وصارت فتن، وطردوه وطالب إخواننا بالجهاد. وعلى هذه المنصة ويشهد الله كنا ندعو ونقول اسمعوا بلغوا، لا يحل لمؤمن أن لا يراه الله في هذا الجهاد الأفغاني، إما بنفسه إن كان أهلا لذلك، أو بماله إن كان له مال، أو في دعوته الناس ليجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أو بدعائه ربه لينصر إخوانه. والذين حضروا يعرفون هذا. ثم نقول جهاد ولكن فيه دخن، فيه دخن، فصغار الطلبة والضائعون يضحكون، قل لي ما يقول هكذا؟ والله لا فيه دخن. ما الدخن؟ ما بايعوا إماما وقاتلوا وراءه، قاتلوا عصابات وجماعات وأحزاب ومشينا بإذن مفتي البلاد بارك الله في حياته، هذا الرجل الذي لم يوجد على الأرض مثله في علمه وتقواه وصلاحه، قال اذهب يا فلان وفلان وذكرهم بالله وعلمهم الطريق الذي يسعدون عليه. فمشينا وزرناهم في معسكراتهم، وإذا بهم يطعن بعضهم بعضا، أحدهم قال لنا منظمة فلان منظمة مال فقط لجمع الدين والدعوة، وبكينا وتوقعنا، وانهزمت الشيوعية وانحصر ظلها، وتضارب إخواننا وتقاتل الإسلامية. ما السر؟ قل لأمريكا اليهود كذا كل هذا هو السر، أنهم أبوا أن يعطوا قلوبهم لله ووجوههم، أن يتنازلوا لبيعة واحد فقط يقودهم بسم الله إلى رضا الله. فهمتم هذه؟ فالذين يقومون بانتفاضات في بلاد العرب والمسلمين من أجل إقامة الدولة الإسلامية فمصيرهم هذا. لما؟ لأننا ما أسلمنا بعد. هذا يتكلم وهذا يسبه ويشتمه، هذا يقول وهذا يقول كذا ويقول كذا، قلوب مريضة ما اجتمعت على نور الله ولا على هدايته، كيف تقيم فيها أنت دولة إسلامية؟ ثم قيام الدولة بالاغتيالات والسلاح والحرب تقول بالكلمة بالنور الرباني بالعلم والمعرفة. اجمع أمتك إن كنت قادر على جمعها في بيوت ربها حتى تؤتي الزكاة وحتى تحرم ما حرم الله وتنتهي مظاهر الخبث والشر والفساد، لأنه بلد إسلامي. يومها تأمل أن يحكم مسلم. أما وأم هابطة، هذا يبيع الخمر وهذا يزني وهذا يكذب وهذا يفسق وهذا يفجر، تريد أن تجعلهم أمة بالحديد والنار؟ عرفتم الجهاد وإن لا؟ الشهداء من هم؟ وعلى سبيل المثال نقول إخواننا في فلسطين يملأ نفسه بالمتفجرات ويلقي بنفسه في سيارة يهودية وإلا في منزل فيتفجر معهم، هل هذا جهاد وقتال؟ هل هؤلاء شهداء؟ كتبت الصحف هذه الأيام وبلغنا اليوم كلام طويل وما عرفوا السر ما هو. بايعوا إماما ربانيا والتفوا حوله بنسائكم وأطفالكم وليربكم زمنا ويقودكم زمن، فإذا وجدتم أنفسكم قادرين على القتال والحرب فليعلن الحرب، وحينئذ إذا قال من يفتح هذا الحسن، من يستشهد الآن يقتحم هذه السيارة والدبابة، نعم ذاك هو الجهاد والاستشهاد. أما قتال على هذه الفوضى والاضطرابات ينتج شيئا؟ ما نرضى أن يموت مسلم، خلي يعبد الله بالصلاة أفضل، النتيجة عمياء لن تكون أبدا. وكل هذا عائد إلى عدم البصيرة وعدم المعرفة، ولا لوم ولا عتاب. عشنا في المقاهي، عشنا في الملاهي، عشنا في مجالس الباطل، طلبنا العلم للدينار والدرهم والوظائف ما طلبناه لله، فأصبح العالمون كالجاهلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. قال حدثني سعيد بن شرحبيل قال حدثنا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، لا عقبة بن نافع الذي بالديار الجزائرية، ذاك صحابي صغير، هذا صحابي كبير. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، وهنا صلاة معناه أنه دعا، والصلاة يعب عنها بالدعاء، صلوا على النبي، ما معنى صلوا؟ ادعوا له. وكان يزور شهداء أحد في العام مرة ويسلم عليهم ويدعو لهم، ليست الصلاة الحقيقية، لأنه الذي أوصانا بأن لا نصلي على الشهداء ولا نكفنهم إلا في ثيابهم ولا نغسلهم أبدا كما نغسل الموتى. قال ثم انصرف إلى المنبر إلى مكان مرتفع فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم. ما معنى إني فرطكم؟ أسبقكم إلى الماء أو الحوض أو البئر. أنا فرطكم وأنا شهيد عليكم، إني والله لا أنظر إلى حوض الآن وهو على ذلك المرتفع، يقول إني فرطكم، وبالفعل توفي قبلهم ويصل إلى الحوض قبلهم، وإني الآن أنظر إلى حوضي. هذه المعجزات وإلى أعلم هذا. رأى النار بكل طبقاتها ورأى الجنة كذلك. وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض، وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض. القول الذي قاله الناس فقراء كما قدمنا، لكن ما هي إلا ربع قرن، 25 سنة، وإذا الإسلام وراء نهر السند وعند الأندلس، والأموال والخزائن والكنوز لا حد لها، أعطاه الله ذلك. صدق فيما أخبر لنا آيات النبوة، وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا، وإني والله ما أخاف بعدي أن ترتدوا كفار مشركين، ولكن أخاف أن تتنافسوا فيها. وكان كما أخبر، ما أخاف أبدا أن تشركوا بعدي وتصبحون مشركين، ولكن أخاف أن تنافسوها، أي الدنيا وأموالها، كما تنافس من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا الذي حصل. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى على الشهداء وجلس على المنبر وأخبرهم برؤيته لحوضه، ومن أراد أن يفوز بالشرب من حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم فليكثر من الصلاة عليه، وليحبه أكثر من أهله ونفسه وماله، وليمشي وراءه ويقتدي به. الحوض، إنا أعطيناك الكوثر، إنه حوضه صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أنه على الحوض، وإذا برجال يأتون الحوض فتردهم الملائكة وتصرفهم، فيقول إخواني إخواني، فيقول له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيصرفون عن الحوض. فيا معشر المؤمنين والمؤمنات، هذه ليلة الجمعة، هذه ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثروا وصلوا عليه وسلموا تسليما. ومعذرة لأني مريض وأتيت لتدعو الله لي بالشفاء، وتمثلت قول القائل وكنا إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس، واسمحوا لي ننصرف ولا تكلفوا أنفسكم مصابحة ولا معلقة، ما أستطيع أن أجيب عن الأسئلة الله يسلم، لأن ما أنت واحد فقط، كل واحد يريد.